استمع إلى الجمل ثم اختر الصورة المناسبة. أنت في المطبخ. أنا في حديقة المدرسة. هو في المسبح. هي في العمل. أنت في البيت.